لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، حينما أختامي الخطب المهاب، لا تلمني إن تعشقت العلا وبذلت الذات بنيل الكوان، لا تلمني إن تعشقت العلا وبذلت الذات في نيل الثواب، لا تلمني إن تعشقت العلا وبذلت الذات في نيل الثواب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، أي خير في حياتي سكنا أكتسي من بردة العجز ثياب، أتولى عن مهمات أتت أرتضي الذل وأحيا في ارتياب، أرتضي الذل وأحيا في ارتياب، لا تلمني فأنا منطلق وسوى العز سراب في سراب، وسوى العز سراب في سراب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، أنا ذاتي سما نحو السماء، أنا في خدمات ديني كالشهاب، لست أبغي الفضل من عند الورى، بل هي الجنات أنعم بالمآب، أنا ذاتي سما نحو السماء، أنا في خدمات ديني كالشهاب، لست أبغي الفضل من عند الورى، بل هي الجنة أنعم بالمآب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، كل آلامي وأتعابي غدت في سبيل الله أملا عدا، لا تلمني فأنا مرتبط بالإله الحق لا زيف التراب، كل آلامي وأتعابي غدت في سبيل الله أملا عدا، لا تلمني فأنا مرتبط بالإله الحق لا زيف التراب، سوف أمضي أبذل الروح له وأغني المجد لحنا من عذاب، وأغني المجد لحنا من عذاب، وأغني المجد لحنا من عذاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب، لا تلمني حينما أبغي الصعاب،